هنا القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة رومانسية، وفي ناس بتعاني في بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل: أحمد دياب الإعداد، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور طارق دياب من أسرة الإخراج. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. يمكن دي آخر حلقة في 2019، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم على خير السبت القادم، نكون في 2020. إن شاء الله تكون سنة سعيدة يا رب على كل المصريين، كل عام وكل المصريين بألف خير، تكون سنة كلها كرم وسعادة وإنجازات وتفاؤل وخير لكل البشر بإذن الله. الحقيقة يمكن وإحنا بنتكلم عن 2019، كانت الحقيقة عام 2019 من الأعوام اللي كان مليء بالإنجازات، مليء بالنجاحات. كان في الحقيقة يعني عدد كبير جدا من المبادرات اللي إحنا شاهدناها في كل المجالات. كان عام متميز، سواء من الناحية الاقتصادية، سواء من الصحة، سواء في التعليم، سواء في الزراعة، في العشوائيات والمساكن. لما نيجي نتكلم بقى عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا ده ليها كمان يعني حدوتة كبيرة جدا. 2019 الحقيقة كان عام في إنجازات غير مسبوقة. احنا معانا المهندس ياسر السقا، المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. اهلا بيك معانا باشمهندس ياسر. اهلا بيك يا مدام امل، واهلا بالساده المستمعين. كل سنة وحضرتك بخير يا رب. كل سنة وانت طيبة والسادة المستمعين بخير، ومصر والعالم والأمة الإسلامية بخير وسعادة، وان شاء الله إنجاز لإنجاز إن شاء الله. يا رب، اللهم أمين يا رب. باشمهندس ياسر، طبعا يعني تشوت كده، أنا عايز أقول إن مشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الاتحاد، اتحاد مستثمري المشروعات، لا ليه كل شوية بنلاقي فيه حاجة جديدة، في لقاءات جديدة، في ندوات، في مشروعات بتتم الحقيقة بتهم الشباب وبتهم يعني تقريبا كل المصريين. عايزين معلش باشمهندس نعرف الناس في 2019 ونذكرهم، كان في عام الحقيقة زي ما قلت كان يعني غير مسبوق في المشروعات الحقيقة اللي تمت فيه والإنجازات اللي تمت فيه والنجاحات. نتكلم عن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيه دوره اللي كان عمله في 2019. والله في الحقيقة يعني دور الاتحاد هو جزء من مصر، هو يعني اتحاد أهلي مجتمع مدني، وهو حلقة الوصل ما بين الناس وما بين الجهات الحكومية وما بين أجهزة الدولة المختلفة، من مؤسسات تمويل، من أجهزة تدريب، من جامعات، من شركات تسويق حتى. صحيح. فدي في الحقيقة يعني كانت بداية بعد 2013 وبعد مبادرة السيد رئيس الجمهورية في تمويل المشروعات متناهية الصغر، دي كانت الانطلاقة بتاعتنا اللي فتحت لنا أغلب الأبواب اللي كانت فيها مشاكل، والحمد لله يعني ربنا وفقنا وقدرنا نساعد جزء كبير جدا من الناس. في متناهي الصغر هنتكلم على متناهي الصغر في 2019، بلاش 2018 بقى و2017، خلينا في 2019. في 2019 في الحقيقة حققنا طفرة كبيرة جدا في المشروعات اللي بتتعمل في البيوت للسيدات، خصوصا للسيدات يعني، وكانت النتائج بتاعتها هائلة، وفي أكتر من محافظة، منها محافظة بورسعيد، منها محافظة كفر الشيخ، منها محافظة البحيرة. نعم. منها في الحقيقة تدريب لأكتر من، في الثلاث سنين دربنا أكتر من 10,000 سيدة. في سنة 2019 كانت النتيجة بتاعتها هائلة، في حوالي 3,000 سيدة تدربوا على المهن المختلفة زي حرف الجلود والتدريب. مبادرة الست المصرية، مبادرة الست المصرية دي أساسي، ومبادرة شركة مطلة دي حاجة تانية، ودخلنا فيها كذا حاجة جديدة. كانت السنة اللي فاتت ما كانش فيه الصابون ومنتجات التجميل. أيوة. دخلناها السنة دي وعملنا الكروشيه والإمجرومي والعرايس والحاجات دي كلها، واشتركنا في كذا معرض في الحقيقة، وكانت النتائج هايلة. والنتائج الأفضل إن السيدات اللي بدأوا معانا من 2017-2018 النهارده في 200 سيدة بتصدر الانتاج بتاعها البرة، وبدأهم كمان بعد احنا ما عملنا مصانع وبقت على الارض المصانع، لا اشتروا معنا مصانع ودخلوا في التصنيع. يعني بدأ من سيدة في البيت تشتغل لوحدها، بقت هي صاحبة المصنع، بقت لها مصنع، ودي قصص نجاح خلال سنتين اتحققت. معناها اللي بيشتغل واللي بيفكر واللي بينتج بيلاقي نتائج هايلة في نفس الوقت. صحيح. وفي المستقبل. صحيح. دي بالنسبة للمتناهي الصغر. بالنسبة للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع وزارة الاستثمار في الحقيقة قدمت دعم كبير جدا، عملت 3 مناطق استثمارية تكلفت 3 مليار جنيه اشتغلوا فيها من السنتين اللي فاتوا، وبدأنا الطرح بتاعهم السنة دي. المنطقة الأولى في 100 غمر، ودي لكل الصناعات ومساحات من أول 144 متر لغاية 576 متر بحق الانتفاع عشان ما يتحملش المستثمر مبالغ كبيرة في التمليك. والمنطقة الثانية في بنها، ودي مساحة 50 فدان، ودي للمشروعات اللي هي الغذائية، ودي من أول مساحات 240 متر لغاية 360 متر وثلاجات ومنافذ خدمات. والمنطقة الثالثة في الصف، ودي للصناعات التراثية بقى والصناعات اليدوية. ودي أكثر من 300 ورشة صغيرة وفيها قاعات مؤتمرات وفيها كل مجهزة بكل شيء، مجهزة بكل حاجة، وكل صاحب مهنة بياخد ورشة في خلال من حوالي 24 ساعة تخصص للورشة فورا. ودي 30 متر وممكن يبدأها بمبلغ صغير جدا، حتى لو ما معهوش من خلال مبادرة رئيس الجمهورية بنمولها بتمويل بفايدة متناقصة 5% متناقصة. ودي طبعا يعني بنوفر كمان الأهم من ده، ان احنا بنوفر للصانع الصغير التسويق بتاعه، يعني عن طريق ان احنا بنروج للمنطقة بنجيب الناس. دي تجربة جديدة في الحقيقة، دي دعم مباشر من وزارة الاستثمار انها تمت بالثلاث قطاعات. المستثمر الصغير اللي هو صغير جدا اللي هو الورشة، والمستثمر اللي هو الوسط او الصغير اللي هو المصنع اللي هو في 100 غمر 144 متر، والمستثمر المتوسط اللي هو في بنها اللي هو استثماراته في 10 أو 20 مليون. بواجه كل التحية لوزارة الاستثمار وللدولة طبعا المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار، واحنا كاتحاد بندير المنظومة معهم وبنشجع على ترويج المنطقة وبنساعد بقى في ما بعد البنى اللي هو التمويل بتاع المشروع وبعد كده التسويق بتاعه. دي أهم نقطة طبعا دي كانت أهم حاجة لأي مواطن أو أي إنسان عاوز يعمل مشروع، كانت أهم نقطتين عنده التمويل والتسويق. فالحمد لله. احنا عندنا كمان حاجة مهمة جدا برضو، أنا عايز أوجه رسالة برضو لبرضو أجهزة الحكم المحلي المحافظين. احنا تعاوننا مع أكتر من محافظة، في محافظات قدمت لنا دعم كبير جدا وكانت فرصتنا فيها كبيرة جدا ان احنا ننمي المجتمع فيها، زي محافظة كفر الشيخ بمساعدة معالي الوزير السيد نصر الوزير المحافظ السابق. في الحقيقة الرجل قدم لنا كل الدعم وكل المساعدة في فترة اللي كان فيها، وجميع اجهزة المحافظة كانت تقدم لنا اقصى حاجة عندها، قدموا لنا الاماكن للتدريب مجاني، قدموا لنا النبيذ للمدربين، قدموا لنا الماكينات والحاجات دي، وده دور مهم جدا الدولة بتقوم بيه. صحيح. مش من يعني معلش هو المكان موجود عندهم، الماكينات موجودة في مدارس الصناعية والحاجات دي كلها، لكن بيوفروها في الوقت اللي هم مش محتاجين فيها تدريب للطلبة والحاجات دي. أيوة. السكن موجود عندهم دايما سكن إداري، فلما يكون في 3 أو 4 مدربين بيروحوا هناك ممكن ان هم يمارسوا العمل في وقت الفراغ بتاع المدرسة أو في الحاجة دي، وده ممكن ننشرها في جميع أنحاء الجمهورية. كان في محافظ البحيرة السابق برضو مدام نادي عبده او المهندس نادي عبده البحيرة، كل الدعم البحيرة طبعا. حد نشكرها طبعا ونشكرها على الفترة اللي قضيتها في المحافظة وقدمت الدعم وشايفة الناس وحاسب الناس وكانت بتقدم الدعم له. دول من الناس اللي هم سابقين. طبعا المحافظين الحاليين برضو بيحاولوا بقدر الامكان كله في مكانه وفي محافظته ان هو بيتواصل معنا وبيدعونا ان احنا نزور، خصوصا كمان الحقيقه باشمهندس ياسر ان كمان ليهم النواب الشباب اللي هم يعني مؤهلين الحقيقه ومدربين بشكل كبير جدا على ان هم يقدروا يؤدوا خدمات للمواطنين ويقدروا يحلوا اي مشكله. والله نواب المحافظين اللي هم الجداد دول بيتواصلوا معانا مباشره وبيقدموا لنا كل المساعده، لانهم حاسين لانهم طالعين من الشباب يعني، وحاسين بالمسؤوليه. هم يمكن ما عندهمش الثقافه بتاعت الحاجات الاعلاميه وبتاع، يمكن لسه ما وصلولهاش، لكن انا بالنيابه عنهم بوجه لهم كل التحيه وكل التقدير. كل واحد في مكانه على قد ما بيقدر بيشتغل، وفرصه ليهم ان هم يعني يدينا افكار جديده، دم جديد بيخش في الدولة. والله هم كمان هم بيمتازوا بحاجه كمان والله يا باشمهندس ياسر، ان هم دايما بتبقى افكارهم خارج الصندوق، ما عندهمش طبعاً افكار تقليديه. طبعا فده شيء مهم، لان هم بيبتكروا حتى يعني، هم بيلاقوا حلول مبتكره، وده اللي احنا محتاجينه. مش عايزين دايما يبقى هي الحلول اللي احنا متعرف عليها فما بتكونش سليمه 100%. هي دي اللي احنا عايزينه دلوقتي. صحيح. الحاجات الجديده. وانا والله يعني انا انت حضرتك بتعملي مداخله معايا، ومعايا السيد معالي الوزير محافظ كفر الشيخ السابق اللي هو سيد ناصر. طب يا ريت والله والله يعني انا هستاذنه يعمل مداخله، واول مره يعمل المداخلة. طب يا ريت والله. وانا هستأذنه بعد اذن سيادتك. طبعا يعني هو بس يعني انا برضو بوجه له الشكر، بوجه لكل السادة المسؤولين اللي قدموا دعم لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة. اتحاد المشروعات هي مش للدعم المباشر لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو الدعم لصغار المستثمرين وللناس المستثمرين اللي هم يعني يستحقوا كل الدعم وكل التشجيع. مجرد ما تحطي واحد على اول الطريق بينطلق، وبتشوفي يعني معلش كل القمم اللي عندنا كلها جايه من الريف ومن الصعيد ومن يعني صحيح يعني صحيح يعني، بس حطي واحد بس حطيه على اول الطريق وتفرجي على هيعمل ايه بعد كده، الطاقه اللي بيعملها، وده بيعود على الناتج الاجمالي المحلي. يعني كل واحد لما بيساهم بالجنيه بتاعه ده اللي بيدخله في خزينه الدوله، هو بيكسبه وبيشغل واحد جنب منه واثنين جنب منه وهكذا، النتائج بتاعتها بتبقى هايله والله. طب باشمهندس ياسر الحقيقه يعني التليفونات عماله بتتصل بينا عايزين يعرفوا، طب احنا واحد عايز يقدم مثلا، يقدم ايه الشروط ويقدم ازاي ويعمل ايه علشان يقدر ياخد مشروع او يبدا فيه؟ بصي حضرتك، انت حضرتك يعني ممكن انا اقول رقم التليفون بتاعي؟ لا بلاش رقم تليفونك. رقم الواتس، رقم الواتس ممكن ان هم يتواصلوا عليه. رقم الواتس 010-984-94-670. تاني الرقم 010-984-94-670. يبعت رسالة بس للرقم ده ويقول فيها لو هو ما عندوش مشروع يقول، واحنا نقول له على فكرة مشروع. لو ما عندوش مكان هنجيب له المكان جاهز في 24 ساعة. لو ما عندوش تمويل هنموله وهنساعده، وهنبدأ نشوف هو محتاج ايه ان كان تسويق. واهم نقطة هي يعني ايه اللي فاضل بعد كده يا باشمهندس ياسر؟ ايه اللي فاضل والله اللي فاضل؟ احنا عايزين الناس تشتغل وتحط ايديها وتبدأ معانا، واحنا معاها بإيد بإيد يعني، احنا نفضل واقفين معاها لغاية حتى ما تبقى يعني، احنا من اول 5000 جنيه، من اول 500 جنيه لغاية حتى 200 مليون جنيه. اي واحد من دولت، كل واحد فينا عنده شغل، وبعدين الشغل يعني بيفضل الناس محتاجة لبعضها يعني. صحيح. الناس صحيح. للناس وبنكمل بعض، كلنا بنكمل بعض. معالي الوزير ممكن يعمل مداخله معاكي ويقول على الـ انا بشكره يعني بالنيابه عن المستثمرين وعن الناس اللي هو قدم لهم خدمات. واول مره هو حاليا وانا بالصدفه انا موجود معاه، وهديهولك ممكن يكلمك اهو. معالي الوزير محافظ كفر الشيخ. الو الو الو مساء الخير، معالي الوزير محافظ كفر الشيخ، اهلا بحضرتك معانا على موجات البرنامج العام في برنامج من الناس للناس. محافظ كفر الشيخ سابق السابق السابق السابق ماشي تمام بس يعني احنا برضو ما حدش بينسى، ويمكن الباشمهندس ياسر السقا ما بينساش برضو الدعم اللي بيقدمه اي محافظ كان في محافظته حتى لو كان سابق. فهو الحقيقه يعني ده نوع من الوفاء، ودي صفه في المصريين ان احنا دايما بيبقى عندنا وفاء. الحمد لله. طبعا كل اللي بيعمل حاجه كويسه لازم ان يبقى محل تقدير للاقارب، ان احنا كنا ونشكر كل السادة المحافظين اللي كانوا موجودين قبل منا واللي له بصمة حلوة في المحافظة واللي احنا كملنا معاه يعني احمد بيه عابدين شكرناه على الهوى في عده برامج وعملنا له خصصنا له ارض عشان نقيم عليها مسجد اللواء احمد عابدين احمد زكي عابدين لان راجل محترم بكل المقاييس ينال الاحترام وحب اهالي محافظه كفر الشيخ بالاجماع. دي اقل حاجه نقدر نقدمها له في كفر الشيخ تقديرا وتخليدا لذكراه. في برضو كان السيد المحافظ رحمة الله عليه احنا رحنا عزيناه برضو كان له بصمة كبيرة جدا في اراضي في محافظة كفر الشيخ اللي اقمنا عليها مشاريع استثمارية كبيرة اللي جابت مليارات لمحافظة كفر الشيخ. احنا برضو شكرناه على الهوى في عدة مواقع. السيد المستشار عجوة احنا شكرناه في عدة مواقع وقلنا ان الخير اللي احنا بنعمله ده لكفر الشيخ بدأوا معالي المستشار عجوة. طبعا كل اللي بيعمل حاجة حلوة احنا بنقول احنا يعني محافظ بيسلم محافظ بيسلم محافظ صحيح. علشان نكمل الانجازات ونكمل ده كله لصالح وحب مصر والأهلنا في جميع محافظات جمهورية مصر العربية. وحضرتك كمان معالي الوزير محافظ كفر الشيخ السابق برضو حضرتك تستحق الشكر. لكن أنا عايز أقول حضرتك برضو تقول لنا روشيتا يمكن دي حاجة جميلة جدا إن أي محافظ بيجي جديد بيكمل مسيرة المحافظ السابق. دي حاجة مهمة إن هو ما يبدأش من أول وجديد إن هو يكمل المسيرة. ويمكن دوت يمكن على مدار أكتر من محافظ في كفر الشيخ كان كله عبارة عن تكملة لمسيرة السابق اللي قبليه. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي بنقول كل واحد يعني يمكن يعني أمل ان يكون فيه تقليد المحافظ السابق يبقى موجود مع المحافظ الحالي صحيح. عشان يقول له ايه اللي عمله وايه المطلوب يعمله وايه الانجازات اللي ناقصة بصمة صغيرة علشان تنتهي. ده مهم. ده مهم جدا طبعا. ما ينفعش كل ما ينفعش ان احنا نتقابل علشان نشرب كوباية شاي وقهوة وخلاص كده ويبقى اسمنا سلمنا بعض. لا التسليم الفعلي يكون على الاقل يوم يومين ثلاثة بحيث كل المشاريع اللي هو موجود هو اوريدي برضو الدولة او المسؤولين بيطلبوا الانجازات بتاعة المحافظة عند القرب من إجراء تشكيل وزاري أو تغيير محافظين بيطلبوا إيه الإنجازات. الحاجات دي تبقى زي روشيتا موجودة صحيح. للمحافظ الجديد ياخدها ويبقى فيه متابعات في كل هذه الأعمال. نسبة الإنجاز فيها مثلا 50% مطلوب من الوجه الجديد إن هو يكمل النسبة دي ما يجيش ويغطي على كل المشاريع الاستثمارية وكل الشغل اللي فات ويسفه الأعمال السابقة وعلشان يعمل عمل جديد صحيح. يعني طبعا لها مكملة لبعضها. عايزة قيادة بتسلم قيادة لأن ده أموال عامة أموال ناس بنحصلها منهم علشان نعمل حاجات محترمة لأهلنا وعلشان نطور كل المرافق الموجودة في المحافظة عشان نعمل حاجة كويسة أهلنا في جميع محافظات مش بخص كفر الشيخ على وجه التحديد. لا كل أهلنا في جميع محافظات مصر إن هم يشوفوا الحاجة الخدمة. إحنا كل الخدمات اللي المحافظات بتقدمها مش ما بتنتظرش من وراها ربح. لا ده هي كفاية ان هي بتشبع رغبة وتأدي خدمة جليلة محترمة تخدم كل الناس اللي موجودة فيه او ابناء المحافظة بصفة عامة. دي بتبقى خدمات ايجابية مطلوبة من كل القيادات اللي هي بتتولى اعمال المحافظة. ده صحيح. والحقيقة يمكن الاستفادة زي ما حضرتك بتقول الاستفادة العظمى بتكون لمواطني هذه المحافظة الحقيقة، لأن أي مسؤول بيجي جديد بيكمل مسيرة السابق. ويمكن حضرتك يمكن كنت برضو من الشخصيات اللي كنت حريص أن أنت تقعد مع المحافظين السابقين وتتكلم معاهم وتسأل إيه اللي ناقص هنا وإيه اللي فاضل هنا ودي تمت ودي لسه وإيه المعوقات اللي في المكان ده. فده شيء مهم جدا طبعا. يعني انا بشكر سعادتك على الاسلوب نفسه وعلى التفكير الحقيقه، لان يمكن احنا ما تعودناش على ده من فتره طويله قوي. اشكرك ويعني انت بتتكلمي كلام جميل جدا، وهو ده المطلوب وهو ده المفروض. احنا مش بنسفه عمل بعض، لان أبداً. كل قياده بتيجي وكل مسؤول بتيجي بتضيف جديد، كل واحد على قد قدرته وعلى قد مجهوده وعلى قد تفكيره. ويعني بتمنى ان اهل الشر اللي بيحيطوا بالمسؤولين فور توليهم المسؤوليه، والروشتات المسممه بتبقى من بره حلوه قوي، لكن اصلا بيبقى معناها بيبقى فيها معاني تانية مش مظبوطه. ان احنا نتخلى عن الانا ديت، وان احنا نبص لمصلحه البلد، نكمل المسيره، لان كل مسؤول بيجتهد بيعمل على قد اللي ربنا بيقدره. تمام. على بيعمل حاجات، عاوز ينهض بمحافظته، عاوز يعمل حاجات كويسه لمحافظته. فيعني اتمنى كل الساده المسؤولين ان هم يتوخوا الحذر والدقه في اختيار الناس اللي حوالي منهم، ويبقى لهم رؤيه اخرى. اذا جات لهم معلومه لازم يستقي معلومه من ناس اخرى، ما فيش ما يمنع وده يا ريت يتم. وانا على اتم استعداد، واعتقد كل الساده المحافظين السابقين ايضا مستعدين لده. احنا بنجتمع بصفه شبه دوريه، يعني ما بيعديش شهر ما بنبقى موجودين كلنا مع بعض. يا نتمنى اي مسؤول في محافظته يتصل بالمحافظ السابق ويقول له ايه رايك في المشروع اللي انت عملته ده، ايه رايك في ده. احنا بنكمل بعض، احنا طبعاً. هدفنا كله صالح العام، هدفنا كله صالح مصر. ده هيخلينا وهيخلي المسؤول نفسه هيبقى مع محط احترام وتقدير كل ابناء المحافظه طبعاً. لانه هو هيعمل الصح، لان المحافظ السابق هيديله الرؤيه الصح الخالية من تمام. اي خزعبلات زي ما بيقول، او فيها ما فيش فيه مش هيبقى في حاجه. لا ده بالعكس، هو عايز ينجح. انا اتمنى اللي جاي بعد مني ينجح، واتمنى ان هو يديله بصمه ايجابيه طبعاً. واتمنى انه يكمل المشاريع. طب ايه راي حضرتك سياده اللواء، ايه راي حضرتك في فكره النواب شباب؟ ودي فكره جديده يمكن ما كانتش موجوده قبل كده. طيب ده حاجه طبعا حاجه، يعني احنا عاوز اقول لحضرتك احنا اهتمام فخامه السيد رئيس الجمهوريه بالشباب ده حاجه جميله جدا جدا، والدنيا كلها بتشيد بيها. الشباب دول هم امل مصر او امل الدول المختلفه. الشباب هم الوقود الفعال ومستقبل البلد. صحيح. ما فيش ما يمنع ان الشباب دول علشان يبقى نائب محافظ ولا نائب، طبعا هم في لهم برنامج رئاسي، لهم كل الحاجات دي بيتم تاهيلهم وتدريبهم. بيتم تاهيلهم وتدريبهم، دي حاجه جميله جدا. اتمنى برضو مش لازم يبقوا نواب محافظه، ولا ايه المشكله ان انا ادخله على رئيس مدينه؟ ايه المشكله برضو ان انا ادخله على سكرتير مساعد، ادخله على سكرتير عام؟ مش لازم ادخله يبقى بس نائب محافظ ونائب وزير، ادخله برضو في القيادات اللي هي اللي ممكن تؤهله. لان احنا عندنا برضو في كتير من السادة المحافظين زمايلنا كانوا سكرتير عموم. تمام. وكانوا نواب محافظين. كل دي خبرات بتؤهله كمان وبتفصله كمان. يعني أنا الأول كنت نائب محافظ القاهرة المنطقة الجنوبية. نعم. أنا رحت كفر الشيخ ما قعدتش غير أسبوع واحد بس استقبالات وأفهم الدنيا وأعرف إيه إمكانيات المحافظة والحاجات دي. هو أسبوع واحد، الأسبوع الثاني أنا بدأت الشغل. تمام. المعطيات اللي موجودة عندي، بالفكر اللي موجود عندي، يعني عايز أقول لحضرتك أنا محافظة القاهرة طبقتها كلها مشررة على محافظة كفر الشيخ. تمام. لأن أنا عندي الخبرة الكافية الكاملة. أيوة. اللي تؤهلني أن أنا أقود السفينة دي. صحيح. ده هذا لا يمنع لشبابنا يكون هم دول العمود الفقري لمستقبل مصرنا العزيزة اللي احنا كلنا بنتمنى لها طبعا كل خير، وإن شاء الله مصر قادمة وقادمة بقوة تحت زعامة السيد رئيس الجمهورية اللي احنا شفناه في الإنجازات والإنجازات المحترمة اللي احنا بنشوفها. دي إنجازات فوق الخمسين سنة. صحيح. احنا بنشوف طرق ما احنا ما كناش بنشوفها الا في اجهزة الاتاري بس كده وبتاع يعني. احنا بنشوف مزارع سمكية يعني لسه انا بعمل اتفرج على مزرعة غليون هيت والانتاج بتاعها والمزارع السمكية الاخرى اللي موجودة في مصر والكم الهائل من المشاريع العملاقة ساحة الصيغة أعمال الدولة وإنجازات والله في كل المجالات الله يسعدك اللي هو يعني العشوائيات اللي انتهت بجد حاجة تفرح وحاجة جميلة كتير قوي. وده كلها برضو بسواعد شبابنا طبعا. ما هو شبابنا إذا كان في خبرات متراكمة للناس القيادات حاليا الشباب ده هو مستقبل مصر، ده اللي هيبقى بكرة برضو وزير واللي هيبقى رئيس جامعة واللي هيبقى محافظ يعني هو مسؤول. طبعا مسؤول. طبعا مسؤول ولازم يتحمل مسؤولية من دلوقتي. تمام. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك والله بشكل كبير جدا جدا جدا سيادة اللي هو سيد نصر معالي الوزير محافظ كفر الشيخ السابق. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. أشكر. وبشكر أيضا المهندس ياسر السقا على إن هو أتاح لنا الفرصة الحقيقة إن احنا نتكلم مع حضرتك بالصراحة وبالشفافية وبالجمال ده الحقيقة. بشكرك جدا يا فندم. أشكرك ألف شكر لحضرتك. باشمهندس ياسر السقا معالي بشكرك يا باشمهندس ان انت اديت لنا الفرصه دي واتحتها لينا في البرنامج العام في برنامج من الناس للناس ان احنا نتكلم معالي الوزير السيد نصر محافظ كفر الشيخ السابق، لان بالفعل الكلام اللي قاله كلام مهم جدا وكلام بالفعل يعني عايز اقول ان هو يعني يتحط كده يتبروز كلام من ذهب. والله يا فندم بالحقيقه يعني هو يعني بس طبعا هو كان من اكبر الداعمين اللي هو يعني عم قدم لنا خدمات يعني ممتازه في طبعا وبنشكر برضو كل الناس اللي قدموا لنا الدعم في 2019 طبعاً. ان شاء الله 2020 تكون سنه سعيده علينا كلنا وتكون انطلاقه كبيره بدايه الانطلاق بتاعه مصر للعالمية بقى ونبدأ نصدر كتير يا رب. ومع التعديلات اللي فاتت الوزارية إن شاء الله تكون النتائج بتاعتها هايلة إن شاء الله يا فندم. كل الشكر لحضرتك باشمهندس ياسر السقا المدير التنفيذي لاتحاد مستثمرين المشروعات الصغيرة والمتوسطة. شكرا لك يا فندم، ألف شكر. لبرنامجكم من الناس للناس. انا عارفه الحقيقه الوقت مش هيقضي علشان نقدر نتكلم عن الانجازات اللي تمت في الحمايه الاجتماعيه. الحقيقه برنامج الحمايه الاجتماعيه كان كتير جدا. وزاره التضامن الاجتماعي كانت عامله شغل كبير جدا كمان في الحقيقه المبادرات اللي كان بيطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان الحمايه الاجتماعيه وبشان حاجات كتيره جدا. يمكن منها كان اطفال بلا مأوى. كان عام 2019 كان من الاعوام اللي اهتم بشكل كبير جدا لأطفال الشوارع أو أطفال بلا مأوى. معنا الآن الأستاذ حازم الملاح المسؤول الإعلامي لأطفال بلا مأوى. أهلا بك معنا يا أستاذ حازم. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك بخير يا رب. حاجة طيبة وأستاذ مستمعين كده بخير رب وسنة سعيدة على الجميع إن شاء الله يا رب. اللهم أمين. أستاذ حازم لما نتكلم عن أطفال بلا مأوى عام 2019 الحقيقة اهتم بيهم بشكل كبير جدا واهتم بشأنهم وحاول إن هو يبقى فيه نوع من يعني إن احنا ناخدهم من البيئة ديت من الشارع ويتم بقى يعني يا إما إعادتهم مرة تانية للمنزل أو لتدريبهم وتأهيلهم. حضرتك بقى تقدر تكلمنا بالتفصيل إيه اللي كان بيتم في 2019؟ شو هرجع لك انا اطفال بلا مأوى ده برنامج قومي. احنا كنا طبعا وما زلنا بنشتغل على اكثر من محور. عندنا طبعا في اللي هي مستحدثه والاول مره عندنا في 17 وحده متنقله بتغوب الشوارع يوميا. نعم. من خلال فريق مدرب على اعلى مستوى. هذا الفريق موجود اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي واخصائي نشاط ومسعف واخصائي اداره حاله. هذا الفريق بينزل للأطفال في أماكن تجمعاتهم تحت الكباري في الميادين في كل حتة بنقدر نوصل للأطفال. نبدأ نتكلم معهم نبدأ نشتغل ونبدأ بقى نأهلهم ونخدهم إما إن هم يتم دمجهم داخل مؤسسات رعاية أو يتم التواصل مع أسرهم ويتم الذهاب مرة أخرى للأسر. يعني يمكن عندنا في 6 مؤسسات تم تطويرهم بالتعاون والشراكة مع صندوق تحيا مصر. نعم. هذه المؤسسات هي بيوت آمنة تقدر تقدم الحماية والرعاية للأطفال اللي احنا بنقدر نتعامل معاهم. عندنا كمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عندنا في فصول مدرسية داخل هذه المؤسسات. عندنا مدرسين بيجوا بشكل يومي. بإضافة إلى ذلك عندنا كمان الأطفال بيروحوا المدارس الخارجية المدارس الحكومية وبيرجعوا مرة أخرى للمؤسسة. يعني هم داخل المؤسسة بيروحوا المدرسة ويرجعوا. وفي فصول مدرسيه تم استحداثها بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم وفي مدرسين بيجوا بشكل يومي داخل المؤسسات دي عشان يعلموا اولادنا وبناتنا داخل هذه المؤسسات. طب انا بس كنت عايز اسال معلش يا استاذ حازم، الاطفال وهم موجودين حضرتك قلت تجمعاتهم بتكون يا اما تحت الكباري يا اما في الميادين، بيبقى يعني هل بتجدوا صعوبه في التعامل معاهم علشان تقدروا تقنعوهم بان انت الشارع دوت مكان غير امن وان انت لازم يكون ليك مكان تبقى ليك دور في بلدك؟ بتلاقوا فيه سهوله في ان انتوا تتعاملوا معاهم ولا فيه صعوبه؟ بص حضرتك، وكان في الاول كان فيه صعوبه شديده جدا اول لما نزلنا، لان ما كانواش يعرفوا ولا الوحده المتنقله بتعمل ايه ولا الفريق ده بيعمل ايه. مع الوقت بقى خلاص بقى الاطفال عارفين الاوتوبيس وعارفين الفريق، لان هم كمان ليهم زي مميز معروفين بيه، فبالتالي الاطفال خلاص بقوا عارفينه. لكن احنا عندنا تحدي اخر وهو انتشار ظاهره التسول. دي مشكله بيعاني منها الفرق في الشارع. احنا طبعا مقدرين ان المواطنين يعني بيكون لهم دور ايجابي وان هم عايزين يساعدوا، فبيدوا فلوس للاطفال في الشارع او حتى اللي هم كبار السن كبار بلا مأوى. طبعا هذه العاده هي بتعزز للتسول، بتخلي كمان الاطفال موجودين في الشارع وبتخلي الكبار حتى في الشارع. فانا اتمنى حتى من خلال حضرتك واذاعه البرنامج العام اللي احنا يبقى فيه توعيه، ان فكره ان ادي فلوس للاطفال في الشارع انا كده بخليه يفضل في الشارع وهم ما بيستفيدوش على فكره من الفلوس دي مع الاسف. يعني في ناس ثانيه بتبقى هي اللي ممكن تستفيد بالفلوس دي. احنا بقى من واحد من الناس لو حد عايز يساعد او ان هو عايز يبقى ليه دور ايجابي وان هو عايز يخدم فعلا الاطفال دول، ممكن يتم التواصل معانا، ممكن يتبرع داخل المؤسسات ديت ويساعده داخل المؤسسات. يتم التواصل معاكم ازاي بقى؟ عن طريق ايه؟ يعني في صفحة البرنامج على فيسبوك بيتم التواصل معانا، واحنا بنوجه المتطوعين او اللي عايز يساعد معانا في الخير، ممكن هو بنوديه المؤسسة اللي محتاجين فيها فعلا حد يدعمنا او اطفالنا اللي موجودين فيها. لو هو حتى عايز يساعد طفل بعينه هو عارفه وساعده ووداه المؤسسة ممكن برضه يساعده. الهدف العام اللي احنا مش عايزين يبقى فيه ظاهرة تسول، احنا عايزين نقلل منها، مش عايزين ان احنا نزودها، لان ده كمان بيخلي ناس كتير في الشارع بيستسهلوا وبيوجدوا في الشارع رغبة من المواطنين ان هم يستجدوهم فياخدوا فلوس دايما من المواطنين. طب الصفحة اللي على الفيسبوك اسمها ايه طيب حضرتك يا استاذ حازم؟ برنامج حماية الاطفال بلا مأوى. اسمها كده برنامج حماية الاطفال بلا مأوى؟ وكمان عندنا كمان خط ساخن، لو ده خط ساخن الابلاغ اللي هو 16439. 16439 ده الخط الساخن. ده بقى ده الابلاغ لو شفنا اي طفل او اي ممكن راجل مسن او سيده مسنه في الشارع. بنشتغل كمان على الكبار بلا مأوى اللي موجودين في الشارع. الفريق بينزل بيوزع وجبات ساخنه. تمام. ويوزع بطاطين. انا شفت على فكره، انا شفت الفريق دوت، لان يعني انا في شارع الهرم لقيت فيه بعض الناس كانت في الشارع بس مش بطاطين، في الحفه متغطين بيها جديده شكلها جديد نوفي كده. تمام. في حاجات كده وشفت ناس تانية كانت بتقدم وجبات. صحيح. بشكل يومي بنوزع الوجبات الساخنه والبطاطين علشان ننقذ اهالينا من كبار السن. وبنقلهم فورا لمؤسسات تابعه برضو لوزاره التضامن، مؤسسات خاصه بكبار السن. واحنا ان شاء الله بنستعد برضو مع دخول فصل الشتاء كوزارة التضامن بنجهز برضو عدد من دور الرعاية عشان نقدر نستجيب لأكبر عدد ممكن من البلاغات اللي هجينا في خلال فصل الشتاء إن شاء الله. بالتوفيق دايما أستاذ حازم الملاح المسؤول الإعلامي لأطفال بلا مأوى. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك بخير يا رب. طيب. شكرا يا فندم. شكرا. هقول تاني الخط الساخن للإبلاغ عن أي طفل متسول أو رجل مسن أو سيدة مسنة، 16439 ده الخط الساخن، 16439. واللي عاوز يقدم أي خدمة أو عاوز يشترك متطوعين يعني على صفحة الفيسبوك برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، هو اسم الصفحة كده برنامج حماية الأطفال بلا مأوى. معلش في حاجة تانية برضو كنت عايزة، لأن في ناس كانت طالبة رقم الوقف الخاص بالمشاريع، اللي عاوز يعمل أي مشروع ما عندوش فكرة هم هيجيبوا لك الفكرة، مش عندكش تمويل هم هيجيبوا لك هيعملوا لك كل اللي انت عايزه. 010-9-8-4-9-4-6-70 ده الواتس للمهندس ياسر السقا. 010-9-8-4-9-4-6-70 للي عايز يعمل اي مشروع. انا بشكركم شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين، ودي اخر حلقه في 2019. بشكر فريق العمل، كل سنه هم طيبين يا رب، احمد دياب الاعداد، ورأفت موسى على هندسه الهواء، دكتور طارق دياب من اسره الاخلاق. شكرا لكم، كنت معكم امل مصطفى امام الميكروفون. اشوفكم في 2020 ان شاء الله.